ماء الذهب الذي تصبغ بعض الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الرجل من يؤمن الذهب والحديد فليس له يلبس الحديد ولا الذهب، وإذا كان الساعة موهة بالذهب أو الخاتم موهة بالذهب لم يجوز لبسه، هذا للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحديد إنهما حل للناس أمتي حرام على ذكورهم. ولما رأى في يدي رجل خاتم من ذهب طرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وقال صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فتمويه خاتم أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب خاتم ذهب، يعني عبرة فضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.